الفاروق رضي الله عنه يأمر ولده عبد الله هو مطعون في كرب السياق وقد وضع ولده رأسه في حجره فقال ويحك لا أم لك ضع خدي على التراب عسى أن يرى ذلي فيرحمني عسى أن يرى ذلي فيرحمني لا الجبرية ولا العزة ولا التعاظم ولا التفاخر ولا الكبر بنافع عند ربك بل هو ضار من جاء به لا ينفع عنده إلا صفات العبد صفات العبد ذلة وانكسار إنابة وافتقار صفات العبد صفات العبد كان صلى الله عليه وآله وسلم يأكل على الأرض يجلس عليها ويأكل عليها ويقول إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد أخضح رياء الرياء بترك الرياء للرياء أخضح رياء أن يرائي المرء بترك الرياء للرياء ليوصف بما ليس فيه وأما حقيقة العبد فقد بيّنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله هو عبد الله ورسول الله الرب رب والعبد عبد الإله هو الإله صفاته وأسماؤه لا يشاركه فيها أحد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرف الخلق بقدر ربه فكان أعبدهم لله صلى الله عليه وآله وسلم